بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيا أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدى التقوى للإنتاج الإعلامي وبالتعاون مع تسجيلات التقوى بالرياض يسرها أن تجدد اللقاء معكم وتقدم لكم الشريط الثالث من محاضرات التاريخ السياسي للمغرب والأندلس للدكتور أحمد الدعير. فمع ذلك نترككم أيها الأخوة في الحلقة الرابعة من سلسلة التاريخ السياسي الإسلامي للمغرب والأندلس، وشوفكم اليوم مستعدين، الجو بارد في الخارج. في نقطة أخواني أحب أنبه عليها، أرجو أن تنتبهوا لها، وهي مسألة إيقاف سياراتكم في الخارج. أرجو أن يعني تتم في نظام، وما نحاول أن نزعج الجيران حتى لا نؤذي الجيران أيها الأخوة. هذه ناحية. الأمر الآخر، الملاحظات التي أثارها بعض الأخوة من ناحية صعوبة الأسماء وأيضا الكثير من الأرقام، سنوات كثيرة ويعني أعداد الجيوش وأعداد القتلى وما شابه. فبداية من هذه الأمسية إن شاء الله سوف نستخدم جهاز العرض البروجيكتور، ويكون بعد نهاية، تقول بعد نهاية الدرس أو المحاضرة، سوف أقوم بعرض الأسماء التي ذكرت، أو أشهر الأسماء التي ذكرت في الحلقات الثلاث الماضية، إضافة إلى الأسماء بإذن الله التي سوف ترد في هذه الحلقة. أقول بعد نهاية المحاضرة حتى لا ننشغل في كثرة الاستفسارات، فإن شاء الله تعرض في جهاز العرض، ومن يريد أن يعني يسأل بعد ذلك أو يصلح أحد الأسماء أو أحد التواريخ تكون بعد الدرس، في بعد نهاية كل محاضرة نضع الجهاز العرض. ثم أيضا الخرائط، يعني بعض الخرائط عدها لي بعض الأخوة جزاهم الله خير، خريطة المغرب الإسلامي وخريطة الأندلس أيضا، وهذه كلها بإذن الله أيضا سوف تكون في متناول يد من يريد إن شاء الله، على أساس أنكم تستطيعون أن تتابعوا معنا أحداث هذا التاريخ. نعود مرة أخرى الكلام عن تاريخنا. نقول في المرة الماضية كما تذكرون توقفنا عند الفتن والثورات الكبيرة وسيطرة البربر، أو بالأحرى الخوارج. نقول البربر إنهم الغالبية العظمى في ذلك الوقت. نقول سيطر الخوارج الصفرية والإباضية على الكثير من الأمور، وفي آخر الأمر طبعا تمكن البربر من، قلنا، اقتحام القيروان، ولكنهم كما تعرفون لم يقتلوا الجنود العباسيين وتركوهم ينسحبوا، خشية من أن يعني ينتقم منهم المنصور. وقلنا أن هذه الأحداث تمت في سنة أو في السنة الرابعة بعد الخمسين والمئة الأولى للهجرة. هنا المنصور أبو جعفر المنصور قام بإرسال جيش آخر كبير مكون من 60,000 مقاتل بقيادة يزيد بن حاتم ابن قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة. وقلنا هذا القائد الأموي الشجاع الباسل المهلب بن أبي صفرة، قلنا دخل مع الخوارج، إذا تذكرون في دروس الدولة العباسية والأموية قبل ذلك، قلنا أنه دخل مع الخوارج في أكثر من 80 موقعة، يعني كان معظمها النصر حليفة، إلى أنه يعني تمكن في النهاية من سحق الخوارج والقضاء على الكثير من فتنهم، لكنه لم يستطيع أن يستأصل جذور. فهذا الآن يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة أتى بهذا الجيش الكبير وتمكن من هزيمة البربر وقضى على ثورات. على حوراتهم، وتوفي في سنة 170 للهجرة، ولفترة بسيطة يعني استمرت الحالة هادئة في المغرب الأدنى. المغرب الأدنى هو القاعدة الإسلامية الكبيرة، كل ما تتوغل في المغرب يعني تقل السيطرة، لأن الأصقاع بعيدة ووعور ومسالك وقبائل كثيرة، فيكون يعني هناك يعني بيئة خصبة جدا للخارجين على الدولة. لكن أقول هذه الحالة الهادئة لم تستمر طويلا، إذ تبرز مرة أخرى العصبية القبلية، وهذه طبعا كلما برزت تساهم في إضعاف جيوش المسلمين، جيوش الدولة العباسية. لكن الأمر في النهاية استقر لإبراهيم ابن الأغلب، إبراهيم ابن الأغلب استقر له الأمر، وهو طبعا ابن الأغلب بن سالم بن عقالة تذكرون تميم، استقر له الأمر في النهاية. وطبعا قام الخليفة أمير المؤمنين الخليفة العباسي الخامس هارون الرشيد، قام بتوليته المغرب الأدنى في سنة أو في السنة الرابعة بعد 80 للهجرة. اليوم الحقيقة نريد أن نركز بتفصيل أكثر على الدويلات المستقلة التي قامت في المغرب، نريد أن نتكلم عنها، دويلات مستقلة قامت في المغرب الإسلامي. والمغرب الإسلامي حقيقة الأمر منذ أواخر القرن الهجري الثاني ظهرت به دويلات مستقلة. نعم، أنا سوف أتعرض بإذن الله أو سوف أستعرض معكم بإذن الله سبحانه وتعالى للدويلات المهمة فقط. سوف أقوم بذكر نبذة صغيرة عن كل دولة، لأن هذه الدول أيها الأخوة ألف بها الكثير من المؤلفات، ولو أردنا أن نفصل في تاريخها لاحتجنا يمكن لسلسلة أخرى. على أي حال سوف نتكلم عن أهمها، وأول هذه الدول أو أولى هذه الدول التي سوف أتكلم عنها إن شاء الله هي دولة الأغالبة. إبراهيم بن الأغلب هو الذي أسس هذه الدولة. هذه الدولة كانت بالمغرب الأدنى بتونس الحالية بالقيروان، وإبراهيم الأغلب هذا يعني تولى إمارة هذه الدولة في السنة الرابعة بعد 800 الهجرة، واستمر لحين وفاته في سنة 96 للهجرة. وطبعا توفي في تلك السنة، وتولى بعده ابنه عبد الله بن إبراهيم. هذا عبد الله اتسم بالظلم، والحقيقة ظالم غاشم، الكثير من الصالحين في دولته نصحوه بأن يكف عن هذا الظلم، ظلم عاقبته وخيمة أيها الأخوة تعرفون، لكنه استخف بهؤلاء الصالحين وبنصائحهم، فماذا صنعوا؟ خرجوا من قصره في مكان يسمى العباسية أحد ضواحي القيروان، ووصلوا إلى يعني في طريقهم إلى أحد الأودية، وهذا الوادي قريب من القيروان، وصلوا ركعتين لله سبحانه وتعالى، ثم قاموا بالدعاء، ما يستطيعون عليه، قوي وجيش قوي عنده وشرس، فاستخدموا أيها الأخوة أنجع وأقوى الأسلحة التي وهبها الله سبحانه وتعالى لعباده المسلمين، وهي سلاح الدعاء، سلاح الدعاء أيها الأخوة. بعد أن صلوا ركعتين قاموا يدعون الله سبحانه وتعالى عليه أن يكفه يعني ويكف شره عن المسلمين. وبالفعل أيها الأخوة قالوا ما مضى على دعائهم إلا 5 أيام، دعاء هؤلاء الصالحين، بعد 5 أيام توفي هذا الرجل، ما كان يشكو من أي شيء أبدا، توفي قالوا بسبب قرحة خرجت له تحت أذنه، وكانت وفاته في السنة الأولى بعد 200 الهجرة. بعد ذلك يأتي أخوه زيادة الله، هذا أيضا تمكن من القضاء على 3 ثورات للبربر، وأسطول زيادة الله هذا شهير جدا أسطوله، تمكن هذا الأسطول أن يفتتح جزيرة صقلية، كانت هناك غزوات على صقلية، لكن افتتاح وإخضاعها للدولة الإسلامية حدث في السنة الأولى بعد أو في حكم زيادة الله في الواقع. أسطول طبعا لأنها جزيرة ما تفتح لها بأسطول، قائد هذا الأسطول من أيها الأخوة؟ هو القاضي أسد بن الفرات. هذا أسد بن الفرات من علماء المالكية، وله مصنف اسمه الأسدية في الفقه المالكي. إذن هذا القاضي العالم المالكي كان على رأس هذا الجيش الإسلامي الذي قام بفتح صقلية وإخضاعها للدولة الإسلامية. في السنة 23 بعد 200 توفي زيادة الله هذا، وخلفه أخوه أبو عقال، أبو عقال. وأبو عقال هذا أيضا توفي بعد ذلك في السنة 23 بعد 200. وهذه كلها إن شاء الله نوضحها لكم أنا في جهاز العرض بعد النهاية. نقول يأتي بعدها أيضا أخوه محمد بن الأغلب بن إبراهيم، من أقاربه محمد بن الأغلب بن إبراهيم. وتوفي محمد أيضا بعد فترة حكم قاربت 18 عاما ثم أو 16 عاما في الواقع. ثم بعد ذلك يأتي ابنه أحمد ابن محمد بن الأغلب، وزيادة الله بن محمد. وزيادة الله هذا لما توفي يأتي بعده أبو الغرانيق. أبو الغرانيق يقولون يحب صيد طائر الغرنوق فسمي بأبي الغرانيق. وهكذا يعني استمرت دولة الغالبة يتعاقب عليها الأمراء من أسرة الأغلب بن سالم ابن عقال الذي تكلمنا عنه، إلى أن يأتي إبراهيم بن أحمد. إبراهيم بن أحمد هو من أقوى حكام دولة الأغالبة، لكنه كان ظالما غاشما سفاكا للدماء، هذا إبراهيم بن أحمد. حتى أنه قام بقتل ابنه وقتل بناته وقتل 8 من إخوته. انظروا، الابن والبنات وثمانية من الأخوة، لا شك أنه رجل دموي سفاكا. ثم بعد ذلك قام بقتل ابن آخر له، هو قتل في البداية أحد ابنائه يسمى بأبي الأغلب، والآن يقتل ابنه أبا عقال. وقام بقتل الخدم، بعض خدمه ووصيفاته وجواريه، لا شك أنه رجل دموي. ما هو هذا الرجل؟ وفي أيام هذا الرجل أو في أيامه ظهر أبو عبد الله الشيعي. أبو عبد الله الشيعي الداعي الإسماعيلي، هذا سوف نفصل به تفصيلا كبيرا بإذن الله تعالى. إذا ظهر في أيام هذا الرجل أبو عبد الله الشيعي، ظهر داعيا للمذهب الباطني الإسماعيلي في قبائل كتامة، وأتى إلى قبائل كتامة كما سوف نفصل. إبراهيم بن أحمد هذا الظالم الغاشم لما رأى أن هناك أمور استجدت وأمور كثيرة، وعرف أنه يعني ارتكب الكثير من الأمور العظيمة في جنب الله سبحانه وتعالى، قالوا أخذ يثوب إلى رشده ومشى على طريق المستقيم لكي يحبب الناس إليه. وبعد ذلك قام باستدعاء ابنه عبد الله ليقوم بأعباء الحكم، وذهب إبراهيم بنفسه هذا للجهاد في صقلية، وتوفي بصقلية ودفن بها هناك، يعني قبره في جزيرة صقلية. وكان هذا يعني كانت وفاته في سنة 9 بعد 80 و200 الهجرة. ولما يأتي بعد ذلك عبد الله بن إبراهيم دب الخلل والضعف، لأن هذا يعني أبوه ما وطد أركان الدولة، أخذ يقتل كثير، والظلم والأمر هذا ما يجعل الدولة تستمر أيها الأخوة. هذه قاعدة انظروا لها في التاريخ، سواء التاريخ العالمي أو التاريخ الإسلامي، نشاهد ما تكون الدولة بعد الظلمة قوية، الحاكم الظالم يزعزع أركان دولته أيها الأخوة. فالظلم لا يورث إلا وهنا وضعفا، صح، هذه مقولة صحيحة أيها الأخوة. إذن لما أتى هذا عبد الله بن إبراهيم دب الوهن في دولة الأغالبة، وأيضا تم اغتياله بأمر من ابنه زيادة الله. الابن يأمر بقتل أبيه، وكان ذلك في سنة 90 بعد 200 الهجرة. لما يأتي زيادة الله هذا ابن عبد الله بن إبراهيم، سار على سيرة جده فأمر بقتل أعمامه وأخيه. هذا يذكرنا بما يعني حدث بعد ذلك، في سلاطين الدولة العثمانية كما فصلنا ذلك في سلسلة التاريخ السياسي للدولة العثمانية. أيضا هذا زيادة الله انغمس في اللهو وفي الملذات، وطبعا في أيام هذا الرجل زحف أبو عبد الله الشيعي على دولة الأغالبة، وفر زيادة الله إلى مصر في سنة 96 بعد 200 للهجرة، وسقطت بذلك دولة الأغالبة بيد هذا الداعي الشيعي أبو عبد الله الشيعي. إذن هذه نبذة سريعة عن دولة الأغالبة. أريد أن أتكلم هنا أيضا عن دولة الأدارسة. دولة الأدارسة لا بد من مقدمة بسيطة أريد أن أتكلم عنها. أقول في سنة 45 بعد 100 الهجرة، وهذه تذكرون تكلمنا بها في أيضا الدولة العباسية، نقول خرج محمد بن عبد الله ابن الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا محمد بن عبد الله المعروف بالنفس الزكية خرج في الحجاز على الدولة العباسية، وكانت في ذلك الوقت تحت حكم أو خلافة أبي جعفر المنصور، وهذا خرج يطالب بالخلافة، فقام الكثير من أهل الحجاز بنصرته ومناصرته، واستولى بثورته هذه على المدينة ومكة، المدينة المنورة ومكة شرفها الله سبحانه وتعالى. ثم أرسل طبعا أخاه إبراهيم بن عبد الله إلى البصرة لنشر الدعوة له في العراق، لكن وتمكن بالفعل، تمكن من التغلب على البصرة وعلى الأهواز وفارس، لكن جيوش الخليفة المنصور قضت على هذه الثورة. هناك القائد العباسي الشهير من دار الخلافة عيسى بن موسى العباسي، قائد شهير، تمكن من هزيمة محمد وقتله في المدينة، كان ذلك في رمضان من سنة 45 بعد 100 الهجرة. ثم بعد ذلك واصل عيسى بن موسى هذا القائد القوي العباسي، توجه لقتال إبراهيم بن عبد الله، وفي باخمري، باخمري هذه تقع بين واسط والكوفة بالعراق، تمكن أيضا من قتل إبراهيم، كان ذلك في ذي القعدة من سنة 45 بعد 100 للهجرة. إذن هذه مقدمة. نقول أيضا في أثناء خلافة الهادي، الهادي أيها الأخوة هو الخليفة العباسي الرابع، نقول في أثناء خلافته خرج أيضا العلويون. لما أقول علويون ما أقصد بهم النصيرية في سوريا، لا، إنما أقصد أبناء علي بن أبي طالب رضوان الله عليه من زوجته فاطمة رضوان الله عليها بنته مصطفى صلى الله عليه وسلم. فأقول خرجوا أيضا بمكة والمدينة، لكن هذه المرة بزعامة الحسين بن علي بن الحسن ابن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا تمت بيعته بالخلافة، بويع بالخلافة في المدينة في ذي القعدة من سنة 69 بعد 100 للهجرة، ثم سار إلى مكة، وفي مكة هناك التقى بجيوش العباسيين بقيادة سليمان بن منصور بمكان يسمى فخ. فخ هذا هو وادي في طريق مكة، وقتل معظم أصحاب الحسين، وفر إدريس ويحيى ابن عبد الله بن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. اختبأ إدريس، العباسيون جدوا في طلبه، واستطاع مولاه راشد أن يهرب به إلى مصر. ساعدهم رجل هناك في مصر اسمه واضح المسكين، وهذا مولى صالح بن المنصور. واضح المسكين هو مولى لصالح بن المنصور، وكان واضح هذا على بريد مصر، مسؤول يعني على المواصلات، مثل نقول وزير المواصلات، وكان يتشيع للعلوي. إذن سهل لهم سبيل الفرار إلى مصر. تشيع ليس بشيعي، إنما يناصر، يعني أنا متشيع بمعنى أنا مناصر، ليس أنه يعني على المذهب الإثنى عشري. سهل لهم سبيل الفرار يعني بعد ذلك من مصر، لكن لما عرف الهادي بذلك أمر بأن يقتل واضح، وبعد ذلك أمر بصلبه حتى يكون طبعا عبرة لغيره. بعد ذلك إدريس مع راشد هذا واصل الفرار إلى المغرب. في أثناء فرارهم يعني أيضا هذا يريك مدى الدهاء هذه الأمر. القصة هذه التي سوف أذكرها تجدونها تتكرر في مناسبات كثيرة في تاريخنا الإسلامي. راشد أي أثناء الفرار كان يعامل إدريس كالخادم له حتى لا يشك في أمره، يعني كان راشد يصور نفسه على أنه السيد وإدريس الخادم لهذا السيد حتى لا يشك أحد في أمريهما. واصل الفرار إلى المغرب، راشد وإدريس وصل فرارهما إلى المغرب حتى وصل إلى طنجة، ومن طنجة توجه إلى مدينة وليلي ونزل على قبيلة أوربة، واستطاع طبعا هذا أن يؤثر على البربر فتبعه الكثير منهم وبايعوه بالإمامة، بايعوا إدريس بالإمامة. استولى هنا إدريس بمناصرة البربر على المغرب الأقصى، وبالتالي صعب أمره على الخليفة الخامس هارون الرشيد، ولا شك أنه خروج خطير جدا على الدولة الإسلامية في ذلك الوقت. فبمشورة من الوزير يحيى بن خالد البرمكي، برامكة كما تعرفون فصلنا أيضا بالتاريخ في تلك السلسلة، نقول وهم من أقدر وزراء الدولة الإسلامية لا شك في ذلك، نقول بمشورة من وزير الرشيد يحيى بن خالد البرمكي أرسل الرشيد سليمان بن جرير، هذا الرجل سليمان بن جرير فاتك مجرم يعرف بالشماخ، أرسله إلى إدريس لكي يتخلص منه. فالشماخ ماذا صنع سليمان بن جرير؟ ادعى أو تنكر في زي طبيب وقال أنا طبيب، وقال لإدريس إن والدي كان من موالي العلويين، وبالفعل تمكن هناك من يعني سم إدريس بطريقة عجيبة. لما شكى من صداع هذا إدريس، وهذا يعتبر طبيب يعني أو ادعى بأنه طبيب، أخرج له زجاجة طيب، فلما شمها إدريس هلك من فوره، وفر سليمان بن جرير إلى بغداد، وقالوا إن راشد جد في طلبه لكن ما استطاع عليه، قالوا يعني كانت فرس راشد بالكاد تلحق بفرس سليمان بن جرير، لكنه قالوا كأنه تمكن من ضربه وقطع يده لكنه ما تمكن أن يمسك. على كل حال هذا طبعا فر إلى بغداد، ولما توفي إدريس توفي ولم يكن له أي ولد أبدا، لكن عنده ترك جارية كانت حاملا في شهرها السابع، جارية لإدريس كانت حاملا في شهرها السابع، ولذلك انتظر أركان الدولة يعني بفارغ الصبر وهم يدعون الله سبحانه وتعالى أن يكون المولود ذكرا، وبالفعل وضعت صبيا كأنه أبوه إدريس، يشبه يعني إدريس شبها كبيرا، ففرح البربر بذلك فرحا عظيما. وكانت ولادة هذا إدريس في ربيع الآخر من سنة 75 بعد 100 للهجرة، وأسموه بإدريس أيضا، سموه بإدريس، وقام راشد الحقيقة بالعناية به على أكمل وجه. هذا راشد لا شك أنه يعني رجل مخلص لهذه الدولة. طبعا لما وصل أو بلغ عمره 10 سنوات، هنا ينتبه إبراهيم بن الأغلب، نقول دولة الأغالبة في القيروان هذه، فيتنبه إبراهيم ابن الأغلب لذلك، و يعني قال دولة الأدارس سوف تكبر وتعظم، ودبر مؤامرة قتل بها راشد، وبالفعل بعد أن قام بإغراء بعض البربر من المال اغتيل راشد في سنة 86 بعد 100 الهجرة، وأخذ يضيق الخناق على إدريس. فهذا إدريس الصغير كتب إلى ابن الأغلب، كتب مستعطفا، قال له ماذا صنعت لك يا أخي، كف شرك وأذاك عني، وقام بتذكيره بقرابته من المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقام إبراهيم ابن الأغلب بالكف عنه، يعني كف عن إدريس. هنا طبعا إدريس لما كبر عظم شأن الدولة، دولة الأدارسة في عهده، وكثر الأتباع، وأخذ يجاهد في بلاد البربر والوثنيين. هنا طبعا أحد يسأل يقول دولة الأدارسة هذه، نقول إن شاء الله أنهم يعني دولة إسلامية صحيحة، لا شك إن شاء الله في عقيدتهم أبدا. أخذ يقاتل البربر الوثنيين، كانت هناك الكثير من القبائل لا تزال على وثنيتها بل وارتدت، وكانوا يتركزون في منطقة نفيس وأيضا في بلاد المصامدة، وأيضا قام بحرب الخوارج الصفرية في تلمسان، وتوفي في السنة 13 بعد 200 بعد أن انتقل إلى مدينة فاس. هم الذين بنوا فاس كما تعرفون الأدارسة، انتقل لها من وليله، وتتابع الكثير من أبناء وأحفاد إدريس بعد ذلك على حكم دولة الأدارسة، ودخلوا أيضا أيها الإخوة في صراع شديد فيما بينهم على الحكم كما هو شأن الكثير من الدول الإسلامية. في سنة أو في السنة الثانية بعد 90 و200 للهجرة كان الحاكم أو ابتدأ حكم يحيى ابن إدريس ابن عمر ابن إدريس. هذا بقى في الحكم إلى أن زحفت عليه قوات العبيديين بقيادة مصالح ابن حبوس الكتامي، هذا من قادة عبيد الله الذي تلقب الدعي، تلقب بالمهدي كما سوف نفصل. زحف عليه في السنة 5 بعد 300 للهجرة وهزمه وحاصره في مدينة فاس، لكن بعد ذلك تم الصلح في سنة 7 و300 للهجرة. أبقى عليه لأنهم يقولون نحن ندعو لآل البيت فكيف يقتلونه، أبقوا عليه طبعا تقية، وأبقى عليه هذا مصال بن حبوس على أن يبايع المهدي الدعي العبيدي، لكن بعد ذلك مصالة عاد في السنة 9 بعد 300 للهجرة وألقى القبض على يحيى، وسجن يحيى بن إدريس ابن عمر بن إدريس لمدة 20 عاما، ثم بعد ذلك أطلق سراحه في السنة 31 بعد 300 للهجرة، وارتحل إلى مدينة المهدية العبيدية التي بناها العبيديون كما سوف نفصل. وتوفي هذا آخر أمراء الأدارسة في المهدية في ظل الدولة العبيدية القذرة في السنة 2 بعد 300 للهجرة، توفي جوعا في المهدية لما كان يحاصرهم أبو يزيد بن مخلد بن كيداد اليفرني الزناتي كما سوف نفصل، بثورة هذا الخارجي وحصاره للعبيديين. طبعا هلك الناس، أكثر الناس جوعا، من ضمن من هلك آخر الأمراء يحيى بن إدريس بن عمر ابن إدريس. إذن هذه نبذة أيضا سريعة عن الدولة، دولة الأدارسة التي قامت في فاس في المغرب الأقصى، وقبل ذلك تكلمت عن دولة الأغالبة التي قامت في القيروان، وأنا الآن بإذن الله تعالى سوف أتكلم عن الدولة الرستمية الإباضية، هذه الدولة الرستمية الإباضية. إذن الدولة الأولى دولة الأغالبة دولة خاضعة للدولة العباسية مع الجماعة، دولة الأدارسة في فاس دولة خارجة على الدولة العباسية، خارجة وليس خوارج، أقول خارجة. الآن نتكلم عن الدولة الرستمية وهي من دول الخوارج الإباضية. طبعا كما قلنا الإباضية ينسبون إلى عبد الله بن إباض المري التميمي، ولما عاد حملة العلم الخمسة الذين ذكرناهم في الحلقة الماضية عادوا من البصرة، بويع أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري اليماني بالإمامة في المحرم من سنة 40 بعد 100 الهجرة. أعلنت أيضا دولتهم الإباضية في مكان صياد اسمه صياد، مع موضع يعرف باسم صياد، هذا يقع غربي طرابلس. وإذن نقول أن أول دولة قامت لهم كانت في المغرب الأدنى بليبيا الحالية، ثم استولوا على طرابلس وأصبحت طرابلس مقرا لهم، صياد هذه بالقرب من طرابلس، لكن الآن أخذوا طرابلس أصبحت مقرا للإباضية. وبعد ذلك حروبهم التي ذكرناها مع ورفجومة، ثم استيلاءهم على القيروان كما ذكرنا، ثم ثم لما قتل عبد الأعلى في اشتباكه مع محمد بن الأشعث الخزاعي قائد المنصور لما فصلنا في الحلقة الماضية، نقول فر عبد الرحمن بن رستم. وهذا عبد الرحمن بن رستم كما قلنا من أحفاد القائد الفارسي الشهير رستم الذي هزمه المسلمون في فتوحات فارس. فهرب عبد الرحمن رستم ومعه ابنه عبد الوهاب ومملوكه، وقصدوا قبيلة لماية البترية، وهناك قاموا بمبايعة عبد الرحمن بالزعامة. ولما استقر عند قبيلة لماية ابتدأوا في بناء مدينة تاهرت في السنة الرابعة بعد الأربعين المئة، وتوفي عبد الرحمن في السنة الأولى بعد السبعين والمئة للهجرة. اختاروا بعد ذلك عبد الوهاب ابن عبد الرحمن. طبعا الآن عاصمتهم تاهرت، وتاهرت هذه يسمونها عراق المغرب، تاهرت تسمى بعراق المغرب. إذن خلفه كما قلنا عبد الوهاب بن عبد الرحمن رستم، خلف والده، لكن الإباضية لأنهم ما يرون يعني أن الرجل يرث أبيه في الحكم، هم يتركون الأمر شورى، ولا يرون أيضا الإمامة ولا الخلافة في قريش، فيعني ما عجبهم الأمر، فتولى أمر الإباضية الذين يعني اعترضوا على تولية عبد الوهاب بن عبد الرحمن رستم رجل يسمى أو اسمه يزيد بن فندين. قاموا بثورة على عبد الوهاب، ولكن عبد الوهاب تمكن من هزيمتهم بقواته، وبذلك انقسمت الإباضية هناك في تلك المنطقة إلى وهابية ونكارية. ما هي قصة الوهابية؟ يتهم الكثير من الخبثاء جدا دعوة الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، دعوة التوحيد الخالص، يقولون إنها دعوة خارجية. لماذا دعوة خارجية؟ ما قرأوا التاريخ وما يفهمون، ينسبون الوهابية هؤلاء الذين هم أتباع قلنا الإباضية هناك انقسمت إلى وهابية ونكارية. النكارية الذين أنكروا على عبد الوهاب إمامته للخوارج، فهؤلاء يريدون أن ينسبوا دعوة الشيخ محمد بن الوهاب الإمام المجدد رحمة الله عليه إلى هؤلاء الوهابية الذين خرجوا. هذا طبعا كله افتراء، هذه دعوة التوحيد الخالص، دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن الوهاب رحمة الله عليه. ونورها بفضل رب العالمين يعم الآفاق أيها الأخوة، حيثما وجدت هذه الدعوة وجدت العقيدة الصافية ووجد التوحيد الخالص. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بتلاميذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي ما هو إلا امتداد للقمم الإسلامية الشامخة من سلف هذه الأمة. على كل حال، إذن نقول هنا عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم لما أراد أن يحج أيضا بعد أن قضى على خصومه، قام بتعيين ابنه أفلح نائبا عنه في القيروان، ويعني أيضا مر بجبل دمر، هذا سوف نتكلم عنه أيضا في التاريخ. ودمر تسكنه قبائل زناتة وهم على المذهب الإباضي، فرحوا به وقاموا ببيعته واحتفلوا به احتفالا كبيرا. فولى عليهم رجل اسمه مدرار، والله عليهم زناتة التي تسكن في دمر هناك. ثم واصل إلى جبل نفوسه واحتفلوا به أيضا بعبد الوهاب احتفالا كبيرا، ومنعوه من الحج حتى لا يقع في أيدي العباسيين. نصحوا، قال الدولة العباسية تترصد لك يعني ومتربصة بك، فلماذا تحج؟ فيعني أقنعوه بألا يحج، فبالفعل قام عندهم عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم لمدة 7 سنوات، وشارك بالوقوف إلى صف هوارة لما ثارت على العباسيين قبيلة هوارة هذه، يعني ما كفت أبدا عن مناوئتها العباسيين. ثم بعد ذلك يعني كانت لهم أيضا الكثير من الحروب والمواقع مع دولة الأغالبة كما سبق وقلنا هناك. نعم، إذن بقى عبد الوهاب فترة عند الخوارج هناك في المغرب، وعاد مرة أخرى إلى قبيلته وإلى بلاده بعد أن عين السمح ابن أبي الخطاب عبد الأعلى المعافري على جبل نفوسة وعاد إلى تهرت. إذن لما توفي السمح بعد ذلك ابن أبي الخطاب ابن عبد الأعلى ابن السمح المعافري، نقول لما توفي قام الخوارج ببيعة ابنه خلف ورأوا الاستقلال عن الدولة الرستمية، ولكن عبد الوهاب عزل خلف هذا، وطبعا طلعت أيضا نشأت فرقة تسمى الخلفية من إباضية نسبة إلى خلف هذا، وقام بتعيين أيوب بن العباس. ثم لما توفي عينوا أيضا أبا عبيدة بن عبد الحميد، وهذا دخل تقاتل مع خلف وأتباعه اللي قلنا الخلفية يسمون، ولكنه تمكن من هزيمته في السنة الأولى بعد 20 و200 الهجرة، وتفرق أتباع خلف. إذن حتى في بين الإباضية وبين الخوارج أنفسهم هناك في خلافات، نشاهد بين الجيوش العباسية نشاهد العصبية القبلية تظهر. إذن كانت هناك بالفعل فترة اضطرابات كثيرة في المغرب الإسلامي في تلك الفترة. نعود مرة أخرى للكلام عن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم. نقول هذا عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم توفي في سنة 11 و200 الهجرة، وتولى بعده ابنه أفلح، واستمر في الحكم لمدة 29 سنة. ولما توفي في سنة 240 الهجرة أتى بعده ابنه أبو بكر، ثم توفي بعده بعام وأتى بعدها أخوه أبو اليقظان، وأبو اليقظان هذا حكم لمدة 40 عاما، وتوفي عن 100 عام، عمره قرن لما توفي. فيأتي بعده ابنه يوسف ابن محمد، ولكن أخوة يوسف قاموا باغتياله في السنة 6 بعد 90 و200 الهجرة، ويتولى أخوه اليقظان، والدولة الرستمية في فوضى عارمة. وأبو عبد الله الشيعي أيها الأخوة قد فرغ لتوه، تمكن من الفراغ أو فرغ من القضاء على دولة الأغالبة، فزحف بعد أن قضى على دولة الأغالبة، زحف في سنة 96 بعد 200 الهجرة، واستولى على عاصمة الرستميين وهي مدينة تاهرت، وقتل آخر حكامهم وهو اليقظان، وقتل أيضا من وقع بيده من بني رستم. إذن هذه هي الدولة الثالثة التي أردنا أن نتكلم عنها في هذه المناسبة. لابد أن أختم أيضا بدولة الخوارج الصفرية، وهي دولة بني المدرار. ونقول أن المذهب الصفري كما تعرفون انتشر في القسم الجنوبي والجنوب الغربي من المغرب، وبالذات المغرب الأقصى، على أيدي خوارج من العرب. من أحضر لهم هذا المذهب؟ خوارج العرب. وكان من زعماء الصفرية في هذا المكان عيسى بن يزيد المكناسي، قلنا هذا كان أسود اللون. ولما نزل في سجلماسة في سنة 38 بعد 100 الهجرة، تجمع إليه الكثير من قبيلة زناته، وكانوا صفرية، وقام ببيعته كبير قبيلة زناته أبو القاسم سمغون بن واسول المكناسي الزناتي. وهناك قاموا ببناء مدينة سجلماسة في سنة 40 بعد 100 الهجرة، لكنهم بعد 15 عاما ثاروا على الإمام الذي عينه. الخوارج يخرجون على المسلمين وعلى الخليفة، ما يخرجون على إمامهم الذي عينوه. نعم، خرجوا عليه في سنة 55 بعد 100 للهجرة وقبضوا عليه. وكيف يقتلون إذا تذكرون في درس آيات الله في النحل ذكرنا هذه الحادثة. نقول مسكوه كيف يقتلون قتلة لا شك أنها شنيعة، ربطوه وهو عريان في شجرة، هذه تقع في سفح أحد الجبال، وقاموا بدهنه بالعسل. لما تدهن رجل بالعسل وهو عريان، فتأتي الزنابير والنحل والنمل وكل هذه الحشرات تولت الفتك بهذا البائس، فسمي الجبل باسم جبل عيسى، يعني جبل عيسى نسبة إلى عيسى بن يزيد. بعد ذلك تولى سمغون بن واسول ويلقب بمدرار، وتوفي في سنة 67 بعد 100 الهجرة، وأتى بعده ابنه الياس ابن مجرار، ولكنهم أيضا ثاروا عليه بعد ذلك بسبعة أعوام، وعينوا أخاه اليسع بن مجرار. واليسع هذا بقى في الحكم فترة تزيد على 32 عاما، فأتى بعده ابنه المجرار بن اليسع، واستمر إلى سنة 253 كما سوف أبين في جهاز العرض. يعني الأسماء هذه السنوات كلها إن شاء الله سوف يعني نعرضها عليكم لمن يعني فاتته الكتابة. بعد وفاة مدرار أتى ابنه ميمون بن مدرار، ثم توفي في سنة 63 بعد 200 الهجرة، فيأتي ابنه محمد بن ميمون. ولما يعني توفى محمد أيضا تعاقب على سجل ماسة بعض الأمراء، إلى أن يأتي اليسع بن مدرار وهو عم محمد بن ميمون، عم محمد الميمون بن ميمون الذي تولى بعد وفاة ميمون. نعم، اليسع بن مدرار هذا هو الذي قام بحبس عبيد الله الدعي الخبيث الذي تلقب بالمهد، حبسه مثل الإقامة الجبرية، يعني هذا كما سوف أفصل بعد قليل. قام بحبسه، وكذلك حبس معه ابنه أبا القاسم ابن عبيد الله الدعي، قام بحبسهما في سجل ماسة. فزحف على سجل ماسة أبو عبد الله الشيعي وهزمه وقتله، قتل اليسع بن مدرار. ثم دخل سجل ماسة في ذي الحجة من سنة 97 و200 الهجرة، وخلص الخبيث المهدي الدعي وابنه من السجن أو الحبس أو الإقامة الجبرية. واستمر بعد ذلك أمر بني مدرار في تدهور إلى أن قضى عليهم القائد العبيدي جوهر الصقلي في سنة 47 بعد 300 للهجرة. إذن هنا أيها الأخوة، نحن بفضل الله سبحانه وتعالى تكلمنا عن الدويلات المستقلة التي ظهرت في المغرب الإسلامي، ويعني أخذت ذكرت لكم أهم أربع دول. ونريد الآن أيها الأخوة أن نتكلم في موضوع مهم وكبير، لعلي أستطيع أن أعطيكم بعض المقدمات أو بعض الفكرة عنه على أن يكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة. وهذا الموضوع هو طائفة الإسماعيلية الباطنية الخبيثة وقيام الدولة العبيدية. إذن أيها الأخوة، في أخريات القرن الثالث الهجري تم القضاء على كل هذه الدول، أربع دول هذه الغالبة والرستمية، دولة بني مدرار أو بني واسول، ودولة الأدارسة. ما هي هذه القوة التي أسقطت هذه الدول وسيطرت على المغرب الإسلامي في القرن الهجري الثالث أو بداية من القرن الهجري الثالث؟ في أخرياته، نقول في أخريات القرن الهجري الثالث سيطرت هذه الدولة، ما هي هذه القوة؟ إذن نقول تمكن أبو عبد الله الشيعي الصنعاني الداعي، ولما نقول الشيعي لا نقصد به أنه من الشيعة الاثنى عشرية الذين هم بيننا الآن، ولكنه من دعاة الشيعة الإسماعيلية الرهيبين، فرقة باطنية. فهذا أبو عبد الله الشيعي تمكن من القضاء على هذه الدول، والإسماعيلية هذه فرقة مبدأ ظهورها أيها الأخوة في الكوفة بالعراق. كيف نشأت هذه الفرقة الرهيبة؟ تعرفون أن الشيعة الاثنى عشرية يعتقدون بإمامة علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، ثم بإمامة ابنه الحسن رضوان الله عليه، ثم ابنه الحسين بن علي رضوان الله عليه، ثم علي زين العابدين، ثم محمد الباقر، ثم جعفر الصادق. وطريقة الإمامة عندهم أنها تنتقل من الإمام إلى ابنه الأكبر، لكن إسماعيل بن جعفر الصادق اشتهر بأنه يعني فاسدا يشرب الخمر، هذا ثابت عليه في حياة والده. فقالوا إن جعفر الصادق حجب الإمامة عن إسماعيل وأعطاها لابنه موسى الكاظم. إذن في الإمام السابع حدث الاختلاف، الاثنى عشرية يقولون أنه موسى الكاظم، واستمرت بعد ذلك في عقبه. الإسماعيلية يقولون لابد أن تكون الإمامة في إسماعيل لأنه الابن لك وإن كان فاسقا فاسدا. من المعروف أن إسماعيل توفي في حياة والده، ولكن الإسماعيلية يقولون أنها انتقلت لابنه محمد بن إسماعيل. إذن هم الآن يقولون نحن ندعو لمحمد ابن إسماعيل. دعاة الإسماعيلية انتشروا، والدولة العباسية في ذاك الوقت تكافح وتطاردهم وتطارد كل الفرق الضالة، تعرفون ذلك. لذلك ذهبوا إلى اليمن، بعيدة اليمن، جبال وعرة، قبائل شرسة شديدة البأس، وهي بعيدة عن مركز الخلافة، ولا تستطيع الدولة أن تلاحقهم هناك في اليمن. لذلك نجد أن الكثير من الحركات والفرق الباطنية السرية تنتشر في اليمن لبعدها ولأنها ملائمة جدا لتحركاتهم، بعيدة عنده. في اليمن قامت لهم عدة دول هناك، من هذه الدول دولة أسسها رستم ابن الحسين ابن فرج ابن حوشب، هذا يلقب بمنصور اليمن لأنه انتصر على الكثير من القوات العباسية هناك، قاد العباسيين هزمهم، لذلك سمي بمنصور اليمن، اسمه جماعة طبعا. وآزره هناك أيضا أحد كبار دعاة الإسماعيلية، وهو هذا علي بن الفضل، من كبار دعاة الإسماعيلية، وهم أصحاب دعوة إباحية. هؤلاء الإسماعيلية والأخوة دعوتهم إباحية إلحادية. علي بن الفضل هذا هو الذي يدعو لزواج الآباء من بنات. أنا ما أستطيع أن أفصل، لو فصلت والله ما يعني تكفينا الأشرطة، وسوف تكون المسألة طويلة جدا. بمناسبة أخرى أتكلم فقط عن الإسماعيلية، هنا سوف أتكلم ببعض التفصيل لكن ما أستطيع أن أخوض بكل التفصيلات. نقول قامت في اليمن، أي بالمناسبة هنا أحد أساتذة التاريخ عندنا، أستاذ تاريخ من بريطانيا، يعني درس التاريخ الإسلامي في بريطانيا، فماذا رجع لنا من بريطانيا؟ يقول كل ما يقوله الكتاب أهل السنة، وهو من أهل السنة هذا، يقول كل ما يقوله كتاب أهل السنة المؤرخين عن الإسماعيلية باطل في باطل، إذ كيف نأخذ من يعني نجعل من الخصم حكما على خصمه أو على عدوه؟ قال كلها يعني أباطيل وافتراءات على الإسماعيلية، يستخدم نفس الأساليب التي يستخدمها الكثير من أصحاب العقائد الضالة وللأسف الشديد. فنسأل الله سبحانه وتعالى لأخينا هذا الهداية، وبدلا من أن يعني يفيدنا بما تعلمه نراها عادة لكي يكون حربا على ما يكتبها العلماء المسلمين. نقول قامت في اليمن دول تدعو الإسماعيلية، الإسماعيلية أيضا يسمون بالباطنية لأن لهم باطنا وظاهرا، ويسمون أيضا بالسبعية لأن لهم سبعة أئمة، ويسمون أيضا بالتعليمية لأنهم يتلقون تعاليم الأئمة فقط ويهملون كل ما سواه. انتشر دعاتهم، انطلقوا بداية من الكوفة، جذورهم من فارس. الذي ابتدع هذه البدعة الشنيعة هو ميمون بن ديصان. ميمون بن ديصان هو من سبي الأهواز مجوسي، وهو من موالي جعفر الصادق، وبقى عن جعفر الصادق فترة طويلة، ويلقب بالقداح. قالوا القداح لأنه يصنع الأقداح من الفخار، أو لأنه يقدح العيون أي يعالجها يشرطها. هذا الرجل ضال، مضل، مجرم، مبتدع، ملحد، كل ما تقولون عنه صحيح. يدعو لألوهية علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، وهو صاحب فرقة الميمونية الملحدة. ولما هلك هذا النجس أتى بعده ابن عبد الله، وهو من أدهى وأخطر وأخبث الدعاة السريين الذين ظهروا في تاريخ البشرية. رجل في غاية الذكاء والدهاء والخبث، هذا هو شأن دعاة الإسماعيلية، لا يختارون إلا من يمتاز بهذه الصفات، أما الحمقى من أتباعهم يتركونهم للأمور التافهة العادية، ويتركونهم أدوات لتنفيذ المخططات. فعبد الله هذا له مذهب يتدرج بالداخل في هذا المذهب بثماني درجات. أول هذه الدرجات يتباكى على ما حدث لآل البيت والحسين رضوان الله عليه في كربلاء، يعني يبتدي يثير عواطفهم بهذه المسألة بداية، ويتباكى عليهم وأنهم أصحاب حق، ثم يتطور الأمر إلى أن يصل به إلى الدرجة الثامنة. ما هي الدرجة الثامنة؟ الدرجة الثامنة تصل بمعتنقها

الدروز هؤلاء يدعون لتأليه الحاكم بأمر الله العبيدي، خامس العبيديين. هذه الفرقة، أعني الدروز، نشأت في مصر ثم انتقلت إلى الشام، وكان حمزة بن علي الزوزني قد دعا في السنة 8 بعد 400 للهجرة لتأليه الحاكم بأمر الله العبيدي. الدروز يعتبرون حمزة هذا بمثابة المصطفى صلى الله عليه وسلم لعنة الله عليه. والعقيدة الدرزية كما هو معلوم مستقاة من فلسفات وديانات عديدة، ولا يتعلم الدروز أسرار هذه العقيدة المنحرفة إلا إذا بلغوا 40 من عمرهم. بالمناسبة، فريد الأطرش درزي، وظهرت منهم أيضا فرقة القرامطة وهم إسماعيلية، نشأوا في الحسا، ينسبون إلى حمدان. حمدان هذا يلقب بقرمط، ظهر في الكوفة أيضا، وقام بنشر هذه البدعة في سنة 78 و200 الهجرة. وهم من الفرق الإباحية الإلحادية، هؤلاء القرامطة شديدة الضلال. من أشهر مجرميهم على الإطلاق سليمان ابن الحسن ابن بهرام، المعروف بأبي طاهر القرمطي، المجرم هذا الملحد. هاجم الحجيج يوم التروية من سنة 17 و300 للهجرة، وطم بجثثهم بئر زمزم، وانتزع الحجر الأسود وأخذه معه إلى الحسا الإحساء، وبقى عندهم لمدة 22 عاما. وفي عهد أخيه الحسن الأعصم دخل هذا في حرب مع العبيديين، إخوانه في الضلال، وكاد أن ينتزع من العبيديين الشام ويدخل مصر، ولكنهم هزموا الحسن الأعصم. انتهى الأمر بالقرامطة كما تعرفون، أن دولتهم سحقت على يد الأصفر التغلبي، مؤسس دولة بني الأصفر. هناك أيضا فرقة تكلمنا عنها، ساعدوني عليها، الحشاشون ظهروا أيها الإخوة. هذه الفرقة، فرقة الحشاشين، ظهرت وتكلمنا عنهم بتفصيل في دروس الحروب الصليبية ودروس الدولة العباسية قبل ذلك، فصلنا أيضا بهذه الفرقة. نقول فرقة إسماعيلية نزارية، سوف أفصل ما هي النزارية بعد ذلك. أسسها الحسن بن الصباح في الشمال الغربي من إيران، اتخذ له هناك من قلعة تسمى قلعة ألموت، ألموت تعني عش النسر، اتخذ من هذه القلعة مركزا لبث الفساد والإلحاد والإباحية والرعب، ولبث مبادئ دعوته الضالة. لا شك أنها دعوة ضالة، ضلال مبين. وكانت لهم قلاع حصينة جدا في إيران، مثل قلعة شاهديز وميمون وغيرها. سموا بالحشاشين لتعاطيهم الحشيش للسيطرة على الأتباع، وقاموا بارتكاب سلسلة من الاغتيالات الشهيرة. لذلك يسمون الآن الحشاشين باللغة الإنجليزية، عندما تريد أن تصف المغتال يسمى أساسن، اتخذ اشتق من اسم الحشاشين الأساسن وهو المغتال، والأساسينيشن تعني عملية الاغتيال. هذه باللغة الإنجليزية دخلت من هذه الفرقة، هذا المصطلح اشتق من هذه الفرقة المجرمة التي قامت بسلسلة من عمليات الاغتيال الكبيرة الإرهابية. من أشهر ضحاياهم الوزير الفذ نظام الملك، وهو وزير السلطان السلجوقي القوي ملك شاه، قاموا باغتياله في سنة 85 بعد 400 الهجرة، واغتالوا كذلك الأمير جناح الدولة أمير حمص، وقاموا بقتل أبي جعفر المشاط وهو من شيوخ الشافعية، قتلوا كذلك الخليفة العباسي المسترشد بالله في سنة 29 بعد 500 الهجرة، وابنه الخليفة الراشد من بعده في سنة 32 و500 الهجرة، وحاول اغتيال الملك الناصر صلاح الدين في سنة في السنة الأولى والسبعين بعد 500 الهجرة، لما أرسل له سنان شيخ الجبل، هذا شيخ الإسماعيلية في الشام، أرسل له 4 من الفداويين، يسمونه الفدائيين يعني، لقتله. وكان صلاح الدين يحاصر حلب في ذلك الوقت، ولكن كتب الله له عمرا حتى يواجه الصليبيين بعد ذلك. وفي مرة وجد صلاح الدين خنجرا على سرير نومه، فعرف أن هذه الفرقة تستطيع أن تصل حتى إلى فراشه، وقالوا له يعني نستطيع أن نصل إليك متى أردنا. ويمكن تعرفون القصة التي ذكرتها لكم، قصة الرسول الذي بعثوه لمقابلة صلاح الدين على انفراد، وما بقى مع صلاح الدين إلا اثنان كان قد رباهم عنده. ولكن هذا الرسول قال له يعني لا تجعل أحد، قال هؤلاء مثل أبنائي، فقال هذا تثق بهم؟ فقال صلاح الدين نعم، فأمرهم بأن يخرجوا سيوفهم هذا الحشاش، فأخرج الذين تبناهم صلاح الدين سيفيهما وصعق صلاح الدين. فيريد هذا أن يفهمه أني أستطيع أن أقتلك متى أردت، حتى أخلص أتباعك ممكن أن ينقلبوا عليك. إذن هذه أيها الإخوة باختصار بسيط، ونحن نقترب الحقيقة من نهاية حلقتنا لهذه الأمسية، يعني بعض النبذ عن دولة الإسماعيلية. ولعلي يعني أخصص الحلقة القادمة بإذن الله للكلام عن الدولة العبيدية وعن الإسماعيلية. وشكرا على حسن الاستماع، وجزاكم الله خير. الحلقة الخامسة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، إخواني نرحب بكم في الدرس الخامس أو في الحلقة الخامسة من سلسلة التاريخ السياسي الإسلامي للمغرب والأندلس. ودعوني أذكركم بحلقة الليلة قبل البارحة، تكلمنا بها عن الدويلات المستقلة التي قامت في المغرب، وذكرنا منها دولة الأغالبة بالقيروان، ودولة الأدارسة في فاس، ودولة بني مدرار في سجل ماسة، ودولة الخوارج الإباضية الدولة الرستمية بتاهرت. وأيضا تكلمنا عن نشأة الدعوة الإسماعيلية هناك، كيف وصلت إلى المغرب، وابتدأنا بالكلام عن الإسماعيلية هؤلاء الباطنية، وتوقفنا ونحن نسرد بعض أخبارها. وتذكرون تكلمنا عن عمليات الاغتيال الرهيبة التي قامت بها طائفة الحشاشين، وعن العمليات الإجرامية الكبيرة التي قام بها القرامطة، وعما صنعوه أيضا باليمن هؤلاء الإسماعيلية. ولعلكم تذكرون أننا توقفنا في الحلقة الماضية عند محاولة الحشاشين، وأقصد هنا الحشاشين من طائفة سنان شيخ الجبل الذين كانوا بالشام، قلنا يعني أفهموا الملك الناصر صلاح الدين أنهم يستطيعون أن يصلوا إليه متى ما أرادوا. وذكرنا أيضا حادثة هؤلاء الذين كان قد رباهم، كان قد رب اثنين من الصبية، ثم لما كبرا وكان من أخرص أتباعه اتضح أنهم يعني هؤلاء الإسماعيلية قد سيطرا أو قد سيطروا على هذان الصبيين بعد أن بلغ مبلغ الرجال. وأيضا قلنا أن هؤلاء قاموا الحشاشين قاموا باغتيال الخليفة المسترشد، الخليفة العباسي المسترشد بالله، وأيضا اغتالوا بعد ذلك الخليفة الراشد ابن المسترشد. هناك أيضا لما أرسل لهم ملك شاه السلجوقي، هذا من أقوى السلاطين السلاجقة على الإطلاق، ملك شاه أرسل مع أحد رجاله رسالة للحسن بن الصباح، قلنا هذا يقيم في قلعته الحصينة المنيعة ألموت. ألموت يعني عش النسر بلغته. وهذه الرسالة تتضمن فتاوى العلماء، علماء الإسلام في عقيدة الإسماعيلية، وينهاه عن غواية الأتباع وأن يكف عن هذه البدعة الرهيبة. هذا سلطان المسلمين ملك شاه، أرسل هذه الرسالة تتضمن هذه الأمور إلى الحسن بن الصباح. فلما قرأ ابن الصباح هذه الرسالة، بها طبعا تهديد ووعيد، لما قرأ هذه الرسالة أمر أحد أتباعه بأن يقتل نفسه، فبادر هذا الرجل بالحال، انتضى سكينا وطعن نفسه بهذه السكين فمات لساعته. ثم أمر أحدهم أن يلقي بنفسه من القلعة، هذه قلعة شاهقة حصينة عالية، ففعل ذلك الرجل، رمى بنفسه وهلك في الحال بالطبع، تقطع. فقال عندها الحسن بن الصباح لرسول ملك شاه، قال له: هذا جوابي لسلطانك، يهددني، هذا هو جوابي، هؤلاء الذين يحيطون بي على استعداد يعني الموت في سبيله. طبعا لا شك أنها رسالة رهيبة نقلها هذا الرجل إلى سيده. من خبث هؤلاء ومن مكرهم، هم قلنا يعني يقومون بعمليات اغتيال رهيبة، إذا أرادوا قتل شخصية كبيرة مثلا يضعون المخطط الكبير وينفذ هذا المخطط بمنتهى الدقة، ثم بعد أن يفرغوا من ذلك يجعلهم يقبضون عليه، هذا القاتل أو المغتال يجعل الجنود مثلا أو الحرس يقبضون عليه، فبالتالي لما تقبض على مجرم أول مسألة تعملها هي تحقيق معه. لما يحققون مع هذا المجرم، هو طبعا يكون قد أمضى فترة في بلاط الشخص الذي يريد أن يقتاله، ويعقد صداقات قبل هذه العملية، خطة محكمة مع كبار القوم، وبالتالي لما يحقق معه يقول: لقد قمت بهذه المؤامرة بناء على أوامر من فلان وفلان وفلان من رجال الدولة، والناس لا يشكون أبدا في ذلك. لماذا؟ لأنه كان قد حضر إلى البلاط قبل مدة، يعني اندمج مع هذا المجتمع وشكل صداقات هناك، فبالتالي لما يتهم أصحاب هؤلاء من كبار رجال البلاط الكل يصدق، وبالتالي يعدم ويعدم من اتهم معهم من رجال البلاط. فانظروا إلى هذا الخبث وهذا الدهاء الذي يعني لا يخطر والله على بال كثيرين منا. نعم، هنا مسألة أيضا أريد أن أتكلم عنها، أقول على الرغم من أن بروز هؤلاء ونشأتهم كانت في إيران، إلا أنهم انتشروا بعد ذلك كما قلنا في بلاد الشام، وتكلمنا عن بهرام الاسترابادي، ثم هناك أيضا الداعي إسماعيل الفارسي، ثم كان طبعا أشهرهم على الإطلاق سنان بن سليمان الذين قلنا تكلمنا عنه قبل قليل، سنان بن سليمان هذا يعرف برشيد الدين وبشيخ الجبل. وفي الشام لهم عدة قلاع وحصون نفس طريقة ألموت في القلاع في الجبال العالية الشاهقة، فعندهم في الشام تلك القلاع مثل قلعة الكهف والقدموس ومصبات والخوابي وبانياس والمنطقة، إذن كل هذه الأماكن لهم بالشام. ولكن أيضا يعني بعد أن عظم نفوذهم ولما أتت الدولة المملوكية بعد ذلك، نقول تمكن السلطان المملوكي الظاهر بيبرس، وهو ثالث سلاطين المماليك كما تعرفون، تمكن من سحقهم والقضاء عليهم في الشام، وأمر بإنزالهم من قلاعهم الحصينة، كان ذلك في السنة الأولى بعد 70 و600 للهجرة، في السنة الأولى بعد 70 و600 للهجرة. إذن هو قضى عليهم في الشام هناك. لكن ماذا حدث للحشاشين في فارس؟ الحشاشين في فارس هؤلاء دمرهم طاغية المغول هولاكو خان حفيد جنكيز خان، وكان ذلك في السنة 54 بعد 600، قبيل أن يجتاح بغداد، لأنه أسقط بغداد واجتاحها في سنة 56 في السنة 56 بعد 600. لكن قبيل أن يذهب إلى بغداد قرر أن يفتك بهذه الطائفة الخبيثة، خشى أن يرسل له أحد رجالهم يغتاله، فقال لابد أن أسحق. وبالفعل ذهب إليهم بجيوش، جيوش المغول، جيوش كبيرة جرارة مدمرة، بجيوش لا قبل لهم بها، وقضى عليهم. لكنه استبقى أمير الخبث والضلال، استبقى نصير الدين الطوسي وزير الحشاشين ومستشار الحشاشين. هو فعلا خرب على موت هولاكو وباقي القلاع، لكنه ليته ترك هذه القلاع وقضى على المجرم الخليف. هذا نصير الدين الطوسي تدرون ماذا صنع؟ أصبح مستشارا لهولاكو، وأغرى هولاكو بالهجوم على الدولة العباسية، وتآمر مع الرافضي ابن العلقمي وزير الخليفة المستعصم بالله، وتعرفون بعد ذلك ما حدث من خراب للدولة العباسية وانتهاء الخلافة العباسية على يد هؤلاء المغول الهمج. لو عدنا مرة أخرى إلى العبيديين مثلا في مصر، نقول لما مات سابع العبيديين وهو المستنصر بالله العبيدي، كان هلاك هذا في سنة في القرن الخامس الهجري، وبالتحديد في السنة 87 بعد 400. نقول لما هلك المستنصر بالله العبيدي هذا، انقسم هنا الإسماعيلية إلى نزارية، تذكرون أنا ذكرت النزارية في الأول، فانقسموا إلى نزارية. نزارية هؤلاء يدعون للابن الأكبر للمستنصر وهو نزار، ونزار هذا قام بإزاحته الوزير العبيدي الأفضل ابن بدر الجمال. لما أزاحه قام بحبسه، ثم بنى عليه جدران الغرفة فقتله بهذه القتلة الشنيعة، وقام الأفضل ابن بدر الجمالي بتنصيب الأخ الأصغر للمستعلي، أو الأخ الأصغر للمستنصر وهو المستعلي، المستعلي ابن المستنصر، الأخ الأصغر لنزار. إذن هو قام بإزاحة نزار بن المستنصر وقتله بهذه الطريقة، ثم نصب الأخ الأصغر لنزار وهو المستعلي ابن المستنصر. ولذلك انقسم الإسماعيلية إلى نزارية، ومن هذه النزارية الفرقة الكبيرة من الإسماعيلية، نقول منهم ظهرت فرقة الحشاشين، وأيضا إسماعيلية الشام هم من النزارية، وانقسموا أيضا إلى مستعلية، نزارية ومستعلية. المستعلية هؤلاء يعني استمروا يحكمون إلى سقوط دولة بني عبيد في عهد 14 العبيديين وهو العاضد، وكان سقوط كما تعرفون على يد الملك الناصر صلاح الدين الأيب. المستعلية هم طبعا إسماعيلية مصر واليمن، والنزارية كما قلنا إسماعيلية الشام، ومنهم أيضا إسماعيلية إيران. في أيامنا هذه هناك الإسماعيلية البهرة أيها الأخوة، بهرة منتشرين، وهم مستعلية، ويسمون أيضا بالطيبية نسبة إلى الطيب ابن الآمر ابن المستعلي العبيدي، وهم إسماعيلية الهند واليمن. هؤلاء البهرة إسماعيلية الهند واليمن، والطيبية أيضا هم إسماعيلية اليمن. إذن البهرة الطيبية يسمون أيضا ولعلكم يعني أفصل لكم قليلا عن هذه الفرقة. كلمة البهرة تعني التجار، وهم بالفعل تجار مهرة. انظروا أيها الإخوة إلى انتشار مثلا الخطير جدا في الكويت، عندنا في أسواق الكويت، يعني كان عددهم قليل قبل ذلك، لكن الآن انتشروا انتشارا كبيرا، وتجدهم كيف يسيطرون على الأسواق. أنا ما أعرف حتى أن المحلات هذه التي تكون إيجاراتها مرتفعة وتحتاج كما يقولون إلى خلو رجل، إلى قفلية كما نقول عندنا بالكويت كبيرة، تجدهم يدفعون هذه المبالغ الهائلة وينتشرون ويتعاونون، يعني كأحسن ما يكون التعاون. طبعا من إسماعيلية اليمن قامت لهم هناك دولة تسمى الدولة الصليحية كما تعرفون. البهرة أيضا هؤلاء انقسموا إلى البهرة الداودية وهم الآن في الهند وباكستان، والبهرة السليمانية وهم بهرة اليمن أو إسماعيلية اليمن. إذن الطيبية أو البهرة هؤلاء انقسموا إلى داودية في الهند وباكستان وسليمانية وهم في اليمن. وتذكرون أيها الإخوة شريط الفيديو الذي صور عنهم لما زارهم زعيم البهرة برهان الدين، يسمونه الداعي أو السلطان برهان الدين، لقبه الرسمي في البروتوكولات هو السلطان برهان الدين، يحمل لقب سلطان. وهذا أيضا يعني قامت جامعة الأزهر بمنحه الدكتوراه الفخرية في هذه الأيام، وهو السلطان برهان الدين، ويسمى من قبل الإسماعيلية بالداعي، داعي المذهب الإسماعيلي. نقول تذكرون هذا الشريط الذي انتشر قبل 6 سنوات تقريبا، لكن هذه الأيام هناك شريط فيديو يعني نزل حديثا في جماد الآخرة من سنة يعني 1415 الهجرة، وهو شريط رهيب أيها الأخوة. أنا يعني أنصحكم بأن تشاهدوا شريط رهيب، يبين الكثير من الأمور عن هؤلاء المارقين، ويبين مدى خبثهم وكفرهم. يسجدون للداعي سجود والله يا أخوة، يسجدون له من دون الله سبحانه وتعالى. وأنا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك في من كان وراء تجميع مادة هذا الشريط الرائع، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجر هذا الرجل الذي قام بإعداد هذا الشريط، فجزاه الله الخير الكثير. إذن قلنا هناك أيضا الآغاخانية، قد يتساءل البعض يقول هناك الآغاخان وهو زعيم الإسماعيلية، أي إسماعيلية هؤلاء؟ نقول هم إسماعيلية نزاهية، زعيمهم هو الآغاخان، مفوض اللاجئين في الأمم المتحدة، مسؤول عن مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة، هذه الأمم المتحدة كلها بلاوي. وكل سنة هذا الرجل يوزن كل عام في اجتماعهم بما يوازي وزنه من الجواهر وغيرها، يوضع في ميزان، والكفة الأخرى من هذا الميزان يقف بكفة، والكفة الأخرى توضع بها المجوهرات الغالية، وهم أغنياء جدا، أثرياء يعني ثراء فاحش. يذكر لي أحد الأخوة، وهذا أحد الأخوة يعني ينقل هذا الأمر مباشرة عن أحد المرافقين الرسميين الذين يعني رافقوا الداعي الإسماعيلي برهان الدين لما زار الكويت، ويزور الكويت كثيرا كما سوف تشاهدون بهذا الشريط الذي يعني وزع حديثا. نقول لما زار برهان الدين الكويت قبل تقريبا 6 سنوات، نقول ذهب إلى أحد المساجد هنا في الكويت، مساجد الشيعة، المسجد ذو 4 منائر اللي في حولي عندنا. نقول لما ترجل من السيارة انبطح الإسماعيلية البخرة على التراب، ونزل يمشي على ظهور رعاياه الجهلة. أيها الأخوة، حتى نمرود وفرعون لم يفعل ما فعله هذا الخبيث. عندما تشاهدون الشريط، أنا شاهدت الكثير من الأمور التي ما يصدقها عقل، شاهدوا الشريط هذا إن شاء الله نوزعه عليكم، وتعرفون هل نحن نفتري عليهم أم لا. رزم الأوراق المالية الكبيرة كانت تحذف عليه في زيارته هذه، تحذف عليه من كل جانب، أوراق المالية من فئة 20 دينار والعشرة الدنانير تحذف عليه من كل جانب. وعندما كان هذا الداعي، داعي الإسماعيلية هذا، يتناول ورقة الكلينكس لكي يمسح العرق كما يقولون، أو لكي يتمخط بها ويلقيها على الأرض، كانوا يتعاركون للفوز بها، ينقل لي أحد الأخوة مباشرة. ويواصل هذا الأخ يقول إن إحدى الأمهات الإسماعيليات حذفت ابنها الرضيع كأنه قطعة خشب مثلا، فتلقفه الأعوان قبل أن يسقط لكي يمنحه هذا الحاخام، يمنحه البركة. برهان الدين هذا لما ذهب لليمن لنفس هذا الرجل، يعني أيضا هناك في الشريط سوف تشاهدون أمور كثيرة، نقول هذا لما ذهب لليمن لزيارة إسماعيلية هناك، للأسف الشديد إسماعيلية اليمن من القبائل العربية العريقة لا نشك في نسبهم، لكن عندهم عقيدة من أخبث عقائد أهل الدنيا. نقول لما وصل إليهم وضعوه في صندوق يحمله 4 و4، والخبيثة زوجته كانت تجلس في صندوق آخر يحملها 8 أيضا، تعرفون ما معناها. ويقال بأن الرجل الذي صور هذا الفيديو، هذا الشريط، قاموا باغتياله وهو طبعا من غير إسماعيلية، يقال، ما عندي يعني تأكيد على هذه المسألة، لكن الشريط الذي نزل حديثا أقول به من الأمور ما يفوق الشريط الأول بمرات عديدة. قام الكثير بالكتابة عنه منذ أن نشأوا عن الإسماعيلية، ومن أشهر من كتب عن الإسماعيلية في أيامنا هذه الشيخ إحسان إلهي ظهير رحمة الله عليه، حيث قام بكتابة مرجعه الرائع، كتاب الإسماعيلية الشهير، ولقد يعني بذل به جهدا كبيرا، الذي قرأ هذا الكتاب يعرف ذلك، بذل جهدا كبيرا حيث تمكن من الحصول على الكثير من المراجع السرية، إضافة طبعا إلى المراجع الأخرى التي تناولت ممارسات وعقائدهم الباطل. ولقد اغتيل رحمة الله عليه في باكستان في الحادثة الشهيرة، ومعه جماعة من العلماء عندما وضعوا له قنبلة في مزهرية على الطاولة التي سوف يلقي عليها المحاضرة. نعم تمكنوا من اغتياله، ولكن بقيت كتبه ومؤلفاته مرجعا للذي يريد أن يعرف أسرارهم ومخططاتهم، فرحمة الله. إذن بعد هذه النبذة السريعة، نقول بعد هذه النبذة السريعة عن فرق الإسماعيلية والفرق التي نشأت منها، نعود للكلام مرة أخرى عن العبيدية، حيث توقفنا عند وصول الحسن أو الحسين كما قلنا لو تذكرون في المحاضرة التي قبل هذه. نقول وصل الحسين ابن محمد بن أحمد ابن عبد الله بن ميمون القداح الديصاني المجوسي إلى سلمية، سلمية هذه بالشام كما تعرفون بسوريا. لما وصل هناك إلى سلمية التقى بأرملة يهودية، امرأة يهودية جميلة، أرملة جميلة جدا، وكان لها ولد اسمه سعيد. هذه الأرملة كانت أرملة لحداد يهودي، كانت زوجة لحداد يهودي، لما هلك هذا اليهودي تزوجها بعد ذلك الحسين ابن محمد هذا، وقام بتبني ابنها سعيد اليهودي، ابنها الطفل سعيد اليهودي قام بتبنيه. وسعيد هذا صبي صغير جميل الصورة، ذكي جدا، يعني والجهود شلون يصير، فتبناه وأخذ يعلمه أسرار هذه الدعوة الرهيبة المدمرة، لم يبخل عنه بشيء أبدا، بل أوصى دعاة الإسماعيلية بطاعته والخضوع إليه. ومسألة الطاعة عندهم مسألة أساسية لا تناقش، على الإسماعيلي أن ينفذ كل ما يعهد إليه، كل ما يعهد إليه من رؤساء الإسماعيلية عليه أن يسمع ويطيع دون نقاش، لأنهم يزعمون أن رؤساءهم معصومين عن الخطأ،